والأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم، عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل، وأنه إيش؟ وأنه توحيد الألوهية الذي مقتضاه إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. يقول: وأبى الإقرار به المشركون. ولا شك أن المشركين أبوا الإقرار بهذا التوحيد، ولذلك وقعت الخصومة بينهم وبين الرسل. ثم قال رحمه الله: قبل أن نمضي يقول: هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. هذا واضح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. وفي حديث طارق بن أشيم عند مسلم قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. فعلمنا أن الذي جعله الله سبحانه وتعالى ورسوله محرما للدم والمال وعاصما لهما هو الإقرار بالتوحيد الذي هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. فمن لم يقم بذلك فإنه مباح الدم والمال ولا حرمة لدمه ولا ماله. ثم قال رحمه الله: وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله. فمعنى قولك لا إله إلا الله إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. وذكرنا لكم أيها الإخوة أن العبادة هي طيب، والتعريف الآخر: كل ما أمر الله به ورسوله. فإن كل ما أمر الله به ورسوله من العبادة التي لا بد من إفراد الله سبحانه وتعالى بها. فقولك لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. ويستطرد الشيخ رحمه الله في بيان التوحيد الذي جاءت به الرسل فيقول: فإن الإله عندهم، يعني عند العرب، هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، لأجل هذه الأمور المراد به أو المراد بها العبادة. وقد تنوعت أقوال العلماء رحمهم الله في تعريف الإله، فمنهم من قال: الإله اسم جنس يطلق على كل ما عبد بحق أو باطل، فكل ما عبد بحق أو باطل فإنه يطلق عليه إله، لكن غلب استعمال هذا اللفظ في من عبد بحق. وعرفه شيخ الإسلام رحمه الله بأنه المعبود المطاع، وعرفه ابن القيم بأنه الذي تألهه القلوب، يعني تعبده وتحبه، فإله بمعنى مألوه ككتاب بمعنى مكتوب. وأشمل ما وقفت عليه من التعاريف لهذه الكلمة وما ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وبعض تلاميذه وأتباعه على دعوته، حيث ذكروا أن الإله هو الذي يقصد بشيء من العبادة، كما هو ظاهر من كلامه هنا، فقال: الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، أي لأجل العبادة. فالإله اسم جنس لكل ما قصد بشيء من العبادة، فكل ما توجه إليه العبد بشيء من العبادة أو قصده بصورة من صور التعبد فإنه قد اتخذه إلها. ولذلك سمى النبي صلى الله عليه وسلم طلب بعض الصحابة في غزوة حنين لما كانوا خارجين على غزوة حنين أن يجعل لهم ذات أنواط كما للمشركين ذات أنواط، سمى ذلك اتخاذا لهذه الشجرة آلهة، فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وهذا يدل على أن كل من قصد بشيء من التعبد فإنه إله، ولو كان التعبد في شيء، يعني ولو كان القصد في شيء من التعبد وليس في كل التعبدات، فمن صرف مثلا الدعاء لغير الله فسأل غير الله فإنه قد وقع في الشرك، ولو كان قد أخلص في الصلاة وفي الحج وفي الصيام وفي باقي العبادات. فصرف أي نوع من أنواع العبادة يوقع الإنسان في الشرك، والذي هو اتخاذ إلها من دون الله. إذن فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، يفيدنا أن الإله هو ما قصد بشيء من العبادة، الإله هو ما قصد بشيء من العبادة. وعليه نفهم ونعرف بطلان الذين يفسرون كلمة الإله بالخالق أو بالقادر على الاختراع أو بالصانع، كما سيتبين بعد قليل من كلام الشيخ. يقول: سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا، يعني سواء كان المقصود بهذه الأنواع من العبادات أو ببعضها ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا، فكل ما قصدته بشيء من العبادة فهو إله. لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر. والاستدلال على هذا لأن العرب لم تكن تفهم من كلمة الإله أنه الخالق أو الرازق المدبر، قال: فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده، أي الخلق والملك والرزق والتدبير هي لله وحده، كما تقدم في الآيات الدالة على أن المشركين كانوا يقرون بأن الله هو المالك وأن الله هو الرازق وأن الله هو المدبر وأن الله هو الخالق. يقول: نعم، كما قدمت لك، وإنما يعنون بالله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد، بلفظ السيد الذي يصرفون له أنواع العبادة. وهذا موجود في بعض البلدان والأماكن، يطلقون على من يصرفون لهم أنواع العبادة بالسادة أو بالأولياء أو بالصالحين أو بما يعني اصطلحوا عليه من الألفاظ التي سموا بها هؤلاء الذين يصرفون لهم العبادة من دون الله. قال الشيخ رحمه الله: فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، فإنها هي دعوة الرسل، وتقدم الدليل على ذلك. وفي حديث ابن عمر في الصحيحين: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. فالدعوة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم هي دعوتهم إلى عبادة الله وحده دون غيره. ولا إله إلا الله معناها الذي يجهله كثير من المسلمين، هو لا معبود بحق إلا الله. تقدم لنا أن الإله هو المعبود المطاع، فتطبيق أو تنزيل هذا المعنى على هذه الجملة يبين لك أن معناها لا معبود إلا الله. واحتجنا إلى تقدير الخبر لأن الجملة لا تتم إلا بمبتدأ وخبر، الجملة الإسمية لا تتم إلا بمبتدأ وخبر، فاحتجنا إلى التقدير. وهنا لا خبر، إذا قلنا لا إله إلا الله ولم نقدر خبرا فإن الجملة لا تتم، إذ أن لا تعمل في المعارف، وبالتالي لا يصلح أن يكون لفظ الجلالة في قوله إلا الله خبرا، فاحتجنا إلى تقدير خبر. والخبر المقدر أصح ما يقال فيه أنه حق، يعني لا إله حق إلا الله. ودليل ذلك، دليل صحة هذا التقدير، قوله جل وعلا: فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فيكون أحسن ما قدر في هذه الجملة أن تقول لا إله، نعم، لا معبود حق أو بحق إلا الله، فيكون لفظ الجلالة بدل عن الخبر، وليس هو الخبر. إذن عرفنا أن هناك تقدير، والتقدير أصح ما يقال فيه أنه إيش حق. ووجه ما وجه هذا التقدير؟ ها؟ قوله تعالى فذلكم الله ربكم الحق. لو قال قائل لا حاجة للتقدير، لا معبود إلا الله، قلنا هذا لا يستقيم على لسان العرب، بل لابد من تقدير. بعضهم قدر بوجود، وهذا فيه نظر، يعني لا إله موجود، قدر الخبر بموجود وهذا فيه نظر. وصح ما يقال في التقدير ما ذكرناه قبل قليل، وهو الذي يسلم من الاعتراضات الواردة على تقديره بموجود. قال والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها، وهذا أول الانحرافات التي وقعت في هذه الكلمة، أن بعض المنتسبين لملة الإسلام ظنوا أن الكلمة تفيد ما يترتب عليها من أحكام بمجرد نطق اللفظ دون التقييد بالمعنى. ولا شك أن هذا انحراف خطير، فإن لا إله إلا الله كلمة يطلب لفظها ومعناها، ولذلك وقعت الخصومة بين الرسول وقومه، فإنه لو كان المطلوب مجرد الكلمة لقالوها وأدوها، لكن علموا أن المراد هو معنى الكلمة، ولذلك سيذكر الشيخ عنهم ما يدل على أنهم فهموا أن المعنى مراد، فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم قد طلب منهم مجرد التلفظ بهذه الكلمة لما استعجبوا ولما استغربوا هذا الطلب، إذ أنه لفظ مجرد عن معناه. ولا إله إلا الله لا تنفع قائلها إلا باستيفاء شروطها وتقييدها بالقيود، كما ورد ذلك عن السلف. قال والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق والكفر. نعم، والكفر بما عندكم به، إفراد الله بالتعلق به والكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منه، هذا معنى لا إله إلا الله، معناها إفراد الله بالعبادة، ومعناها أيضا البراءة من الشرك وأهله. ولذلك ذكر الشيخ رحمه الله في ثلاثة الأصول أن الذي يفسر معنى هذه الآية هو قوله سبحانه وتعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، فجعل تفسير لا إله إلا الله البراءة من الشرك وأهله وإفراد الله سبحانه وتعالى بالتوحيد والعبادة. ولذلك لا يصح التوحيد إلا بالجمع بين إفراد الله بالتوحيد وبين البراءة من الشرك وأهله، فلو أفرد العبد الله بالتوحيد لا لكنه لم يقم بالبراءة من الشرك وأهله فإنه لا ينفعه ذلك شيء. قال الله جل ذكره لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فرتب الله سبحانه وتعالى الاستمساك بالعروة الوثقى على أمرين، الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. فلو آمن بالله بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته ولم يكفر بالطاغوت لم ينفعه ذلك شيء، إذ أن من مقتضيات إفراد الله بالعبادة الكفر بما يعبد من دونه، كما قال جل ذكره فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ويدل عليه أيضا ما في صحيح مسلم من حديث طارق بن هشام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه. فرتب تحريم الدم والمال على قول لا إله إلا الله والكفر بما يعبد من دون الله. ولذلك فسر الشيخ رحمه الله المراد بهذه الكلمة فقال هو إفراد الله تعالى بالتعلق والكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منه، يعني والبراءة مما عبد من دون الله. فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، فاستعظموا قاتلهم الله واستغربوا أن يفرد الله بالعبادة، مع أنهم يقرون بأنه لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا مالك إلا الله، ولا مدبر إلا الله، ولا محيي ولا مميت إلا الله، مع ذلك استغربوا كيف تصرف العبادة لواحد، وضاقت عقولهم عن أن يتوجهوا لله سبحانه وتعالى وحده دون غيره، فقالوا إن هذا لشيء عجاب، يعني في منتهى العجب وفي منتهى الاستغراب أن نصرف العبادة لواحد. ولا شك أن ما استعجبوا منه ليس بعجيب، بل هو الذي تدل عليه العقول الصحيحة، فإن من كان يرزق وحده، ومن كان يملك وحده، ومن كان يخلق وحده، ومن كان يدبر وحده، فهو المستحق أن يعبد وحده. ولذلك كانت الرسل تستدل بتوحيد الربوبية على توحيد الإلهية، وتقرر توحيد الإلهية بتقرير توحيد الربوبية، لكن لما فسدت قلوبهم فسدت عقولهم. يقول: فإذا عرفت أن الجهال يعرفون ذلك فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفرة. ما الذي عرفه جهال الكفرة من هذه الكلمة؟ أنها إفراد الله بالعبادة، والكفر بما عبد من دونه، والبراءة منه. هذا الذي فهمه الكفار. فالعجيب ممن ينتسب إلى الإسلام ولا يفهم من هذه الكلمة ما فهمه جهال الكفار. يقول: بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني. انتهينا الآن من الانحراف الأول الذي وقع في مفهوم لا إله إلا الله. الانحراف الثاني أشار إليه الشيخ رحمه الله فيما تقدم ونص عليه ثانيا هنا، فقال: والحاذق منهم، يعني من هؤلاء الجهال، يظن أن معناها، يعني معنى لا إله إلا الله، لا يخلق إلا الله، ولا يرزق إلا الله، ولا يدبر الأمر إلا الله. ثم قال الشيخ: فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. ولا شك أن تفسير لا إله إلا الله بهذه الكلمات انحراف وضلال، وقد تقدم الإشارة إلى هذا. وجه ضلال قول من فسر لا إله إلا الله بأنه لا خالق إلا الله، ولا صانع إلا الله، ولا مخترع إلا الله، يتبين بعدة أمور، أو من عدة أمور. الأول أن المعنى اللغوي لكلمة إله هو ما سمعتموه قبل قليل من أنه المعبود المطاع، وليس في معاجم العرب ولا في ألسنتهم أن معنى الإله الخالق، ولا أن معنى الإله الرازق، ولا أن معنى الإله المالك، ولا أن معنى الإله المدبر، ولا أن معنى الإله المتصرف والمخترع والصانع، بل لسان العرب يدل على أن معنى الإله هو المألوه أي المعبود. وهذا يمكن الوقوف عليه من خلال مطالعة معاجم اللغة، بل من خلال معرفة الكفار للمعنى الذي طولبوا به، فإنهم فهموا من مطالبة الأنبياء بلا إله إلا الله أي أن يفردوا الله سبحانه وتعالى بالعبادة. إذن هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أنه لم ينقل هذا التفسير عن أحد من السلف. الوجه الثاني أنه لم ينقل هذا التفسير لكلمة لا إله إلا الله بأنه لا خالق أو لا مدبر أو لا مالك أو لا مخترع أو لا صانع إلا الله، لم يعرف عن أحد من السلف. الثالث أن المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بأنه لا خالق إلا الله، ولا مالك إلا الله، ولا مدبر الله، كما تقدم بيانه. فلو كان معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، ولا مدبر إلا الله، ولا مخترع ولا صانع إلا الله، لما كانت هناك خصومة بين الرسل وأقوامهم، ولما وقع الخلاف، ولما قالوا إن هذا لشيء عجاب. إذ أنهم يقرون بأنه لا خالق ولا مالك ولا مدبر ولا صانع إلا الله. رابع ما يتبين به بطلان هذا التفسير أن هذا تفسير باللازم، فإن من لازم الإله أن يكون خالقا ومالكا ومدبرا وصانعا ومخترعا ورازقا، والتفسير باللازم لا يسوء إذا كان يقتضي تعطيل المعنى الحقيقي للكلمة، فلا بد من تعريف الشيء بحقيقته ولا بأس بذكر اللوازم. أما أن نقصر معنى الكلمة على لوازمها ونعطلها عن معناها الذي يدل أو معناها الذي تدل عليه، فإن هذا انحراف وضلال. إذن تبين لنا بطلان هذا التعريف من خلال هذه الأربعة أوجه. إذن الآن تبين لنا نوعان من الانحراف في لا إله إلا الله. الانحراف الأول هم الذين يقولون نكتفي بلفظها دون معناها، والانحراف الثاني هم الذين يفسرونها بأنه لا خالق ولا مالك ولا مدبر الله. واعلموا أيها الأخوة أن كثيرا من الكتاب المتأخرين يفسرون لا إله إلا الله بهذا التفسير، وهذا ناشئ عن أن كثيرا من المتكلمين عندهم التوحيد الذي هو غاية المطلوب هو أن تقر بأن الله هو الخالق الرازق المدبر، ولا شك أن هذا يعني انحراف، فإنهم انتهوا إلى حيث ابتدأ الرسل، فالرسل كانوا يبتدئون من توحيد الربوبية وينتهون إلى تقرير توحيد الإلهية، وهؤلاء يبتدئون من أنواع من الضلالات وينتهون إلى تقرير توحيد الربوبية. نعم.